السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع خروج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المدينة حتى بلغ ماء يقال له صرار، وهناك عقد رضي الله تعالى عنه مجلسا حربيا، وذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بأن لا يخرج عمر بن الخطاب بنفسه إلى العراق، لأنه إن كسر لا سمح الله فإن في ذلك كسر لجيوش المسلمين في كل الجبهات. فقال عمر: أشيروا علي إذا من نبعث إلى العراق؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: قد وجدته يا أمير المؤمنين. فشرأبت أعناق الصحابة: من؟ قال: الأسد في براثنه. من الأسد في براثنه؟ سعد بن مالك الزهري. اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على أن سعد بن مالك الزهري أو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هو الخيار المناسب لهذه المعركة، وأنه لهذا الموقف الصعب. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى سعد يوليه إمرة جيوش العراق وقال: يا سعد بن وهيب، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإنه ليس بين أحد وبين الله نسب إلا طاعته، فانظر الأمر الذي رأيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه فإنه الأمر. وقام عمر رضي الله تعالى عنه بإمداد سعد بالقبائل والجيوش، حتى أنه قال أن أي رجل ارتد وحسنت توبته وأسلم مرة أخرى فإنه بإمكانه أن يذهب ويشارك في هذه المعركة الحاسمة، حتى أرسل إلى الشام يطلب منهم أن يعيدوا جند خالد الذين قدموا من العراق إلى العراق مرة أخرى، لأنهم أجرأ على مسالك وأرض العراق. الذي حصل أن سعد رضي الله تعالى عنه صار بمن معه، حتى اجتمع له الكثير من بلاد العرب، حتى أن عمر لم يترك رئيسا ولا زعيما ولا شاعرا ولا خطيبا إلا رماهم بسعد رضي الله تعالى عنه، وقال في ذلك: والله لأرمينا ملوك العجم بملوك العرب. ثم سار سعد رضي الله تعالى عنه حتى إذا اقترب من العراق، وكان رضي الله تعالى عنه مشتاقا إلى لقاء المثنى، كما كان المثنى رضي الله تعالى عنه مشتاقا إلى لقاء سعد، كيف لا، وسعد يسمع بصولات وجولات المثنى في العراق، والمثنى يعرف ويدرك قيمة سعد رضي الله تعالى عنه وصحبته وقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل ما لم يكن في الحسبة، إذ أن المثنى انتقض عليه جرحه الذي أصيبه في معركة الجسر، وكان ذلك سببا في وفاته. ولكن المثنى رضي الله تعالى عنه حتى وهو على فراش الموت لم يغفل عن أمر المسلمين، فقد أوصى رضي الله تعالى عنه سعدا بأن يقاتل الفرس على أدنى حجر من بلادهم، وأن تكون الصحراء من خلفه، حتى أن لا سمح الله إذا حدثت الهزيمة لا يتمكن الفرس من اللحاق بسعد رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى هذا البطل لله در الذي يفكر في جند المسلمين ومصير المسلمين وهو على فراش الموت، كما قام سعد رضي الله تعالى عنه بتزوج سلمى بنت خصفة زوجة المثنى، وقيل أن المثنى هو الذي أوصى سعدا بأن يتزوج زوجته، ولعل سعدا أراد أن يتعلم أساليب وطرق قيادة المثنى رضي الله تعالى عنه للمسلمين عن طريق ملاحظات زوجته رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم إن سعدا عندما بلغ العراق أرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه رسالة يبعث فيها تفاؤله بنصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين وتحفيزه لهم، فقال لسعد رضي الله تعالى عنه في رسالته: امضي إلى هؤلاء القوم، فإني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو غلبتموهم، ثم لم تزالوا تردونهم إذا منحكم الله أكتافهم حتى تفتحوا المدائن عاصمة ملكهم. ثم أمره عمر رضي الله تعالى عنه بأن يرسل إلى يزدجرد كسرى فارس رسلا ليدعونه إلى الإسلام، ورأى رضي الله تعالى عنه أن في ذلك توهينا للفرس وإضعافا لشأنهم، وفعلا قام سعد بالأمر على أحسن قيام، فاختار وفدا من 20 رجل، 10 منهم هم ذوي الرأي والوجاهة وعليهم النعمان بن مقرن، وعشرة آخرون عليهم هيبة ووقار وأجسام ضخمة، وكان عليهم عاصم بن عمرو التميمي. ثم مضى هذا الوفد حتى دخل على يزدجرد، فأخذ يزدجرد يعد المجلس ويعد الأمراء فلما دخلوا عليه قال: ما الذي أدخلكم بلادنا؟ فقال له النعمان بن قرن رضي الله تعالى عنه: إن الله قد بعث إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا بالإنصاف، وإن أبيتم فإيش؟ فالمناجزة. فقال يزدجرد: لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم. وكان يستخف بأمر العرب وبأمر الصحابة، حتى أنه كان ينظر إلى مجالسيه من قومه ويشير إليهم ويتندر بذلك. فرد عليه المغيرة بن زرارة: اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا قاتلناكم. فقال يزدجرد: استغرب، ما هذه الطريقة التي يخاطبه بها؟ قال: تستقبلني بمثل هذا؟ يعني تكلمني بهذه الطريقة؟ فقال له المغيرة بن زرارة: ما استقبلت إلا من كلمني. فرد عليه يزدجرد: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، ارجعوا إلى صاحبكم وقولوا له إني مرسل إليه رستما، أكبر قادة فارس، إني مرسل إليه رستما حتى يدفنه ومن معه في خندق القادسية، ثم إني مولجه بلادكم حتى ينالكم منه أكثر مما نالكم من سابور. يقصد سابور ذو الأكتاف الذي دخل بلاد العرب في الجاهلية وخلع أكتافهم، لكن هذا يا يزدجرد كان أيام الجاهلية وليس أيام أن أعز الله سبحانه وتعالى العرب بالإسلام. ثم قال لقومه: إيتوني بوقر من تراب. فأتوه بوقر من تراب، فقال: احملوه على أشرف هؤلاء. من أشرف هؤلاء؟ فسكتوا جميعا. ثم خرج عاصم بن عمرو وقال: أنا أشرف هؤلاء. فقال: انثروه على رأسه. فنثره على رأسه، ثم خرج. ووصل الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى سعد، فقال له عاصم: أبشر أيها الأمير، فإن الله قد آتانا مقاليد ملكهم. يعني تفاءل أن التراب على رأسه أنهم سيملكون تربتهم وأرضهم وبلادهم. وهكذا ينبغي أن يكون مسلم دائما يتفاءل بالأحداث، وليس فقط يتفاءل وإنما يعمل أيضا. ثم إن يزدجرد استدعى رستم حتى يسير لملاقات المسلمين في القادسية، ولكن رستم أراد أن يطاول وأن يتهرب من هذه المعركة. وكان سبب تهرب رستم هو رؤيا مفزعة مخيفة رآها رستم في شأن غزو المسلمين وفتحهم لبلاد فارس. فما هي هذه الرؤيا؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.